بعد ان هاله ان راى الناس يضحمون في الاسواق والمسجد خال من الناس. ارعى الى الناس يصيح في الاسواق: ايها الناس، انتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فاسرع الناس وجاءوا فادا الى المسجد ليروا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم، فلم يروا الا بعض الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويصلون النافلة. قالوا: يا ابا هريرة، قلت ان ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قراء القرآن والعباد وحلقة العلم وحلقة العلم. قال: وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا؟ وهل ترك إلا العلم؟ هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركتموه وانسببتم على دنياكم، ففاتكم خير كثير. والعلماء وقد وكل الله بهم حفظ هذا الدين وأناط بهم حماية شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكونوا على قدر من القرب من رب العالمين، على استقامة وعلم، على صدق وإخلاص، على ورع واطلاع على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الواحد منهم يحاول ان يكون على النهج الذي تركه عليه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تربوا على الايدي الكريمة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأوا اي اختلاف او مخالفة لسنة مهما كانت مستحبة ينكرون ذلك الانكار الكبير. يقول انس رضي الله عنه: ايها الناس، والله انكم لتعملون اعمالا هو في اعينكم ادق من الشعر، كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ويقول احد الصحابة كذلك: والله لا ارى مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا الصلاة. كانوا يستغربون اي مخالفة ولو كانت صغيرة ولو كانت ادق من الشعر. ولذلك عندما رأى ابو سعيد الخدري ابا هريرة جالسا او سائرا مع مروان بن الحكم وهما يشيعان جنازة، ثم جلس قبل ان توضع الجنازة واذا به يثور غاضبا ويمسك ابا هريرة ويرفعه عن الارض ويمسك مروان ويقول له: لقد علم هذا الذي يثور معك انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يجلسون الا بعد ان توضع الجنازة. كان الشافعي رضوان الله عليه او رحمه الله ووجود الوجهان نحيفا ضعيفا لكثرة تلاوته ومطالعته وانتبابه على العلم

هل أصيب أمير المؤمنين؟ قال لا بل أعظم. قال أفكت؟ قالت أفتك عليهم فتك. ودخل على فجر من الثغور من قبل أعداء الإسلام. قال بل أعظم. قالت أي مصيبة أعظم من هاتين؟ قال فتحت على زوجك الدنيا. والله لقد فتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتحت علينا الدنيا. وصاحبت أبا بكر وما فتحت علينا الدنيا. وصاحبت عمر ففتحت علينا الدنيا. وإن شر الأيام التي أعيشها أيام عمر. كانوا بشرا بلحومهم ودمائهم ولكنهم أشرف من الملائكة بأرواحهم ونفوسهم. وقد اتفق أو يكاد يتفق أهل السنة والجماعة أن خيار أهل السنة والجماعة هم خير من الملائكة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك كانوا بهم يستنفر الغمام ويستنزل النفس ويطلب الرزق. هؤلاء كانوا في العملة الصعبة في المجتمع المسلم. يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. فيفصح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم. فيفصح لهم. ثم تغزو فئام فيقال أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم من صعب الذي صعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم. خير القرون قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يخشى الكذب ويظهر السمن ويشهد الناس ولا يشهدون. هؤلاء الذين حملوا دين الله الى الناس حملوه بين جوانبه واقروه تحت جوانحهم وعاشوا به املا يضحون من اجله بالنفس والنفيس. عاشوا به حدثا يدفعون من اجله الغالي والرخيص. ففتح الله عليهم. فتح لهم القلوب وفتح لهم البلدان. قلوبهم فتحت لدين رب العالمين ففتح الله بها قلوب العالمين وفتح بها أراضي العالمين ومشوا فوق الماء هادئين مطمئنين. عندما وقف العلاء بن العظمي على شاطئ الخليج الإسلامي هناك قرب البحرين وليس معهم سفيرة قال انتظروا حتى أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وقال يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم أجبنا. فنسوا فوق الماء. وفي رواية الحاكم عن أبي هريرة فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حاطر وكنا آنذاك 4000. مست خيولهم على الماء ومست جمالهم فوق الخليج ومست حميرهم فوق هذا البحر الذي لم يخذ من قبل كما قال العلاء بن الحضرمي ولم تبتل هذه جميعا بدعوة قائدهم الصالح العلاء. ويقف سلمان مع سعد على شاطئ دجلة وقد صاب دجلة وقذف بالزبد واربد واسود ولا تستطيع صغار السفن السيادة. نظر سلمان وعبر عن العقيدة التي يطويها في اعماقه وتجري في مسارب نبته. قال: نهر من انهار الله هل يحجز جند الله؟ نهر من انهار الله هل يمنع جند الله؟ فاخذ بيد سعد قائد القادسية ثم القى بنفسه مع سعد في النار ومشيا فوق الماء وتبعتهم الجموع ومشى 30,000 فوق الماء ولم يفقدوا من 30,000 سوى كوب صغير سقط من احد الجنود. والفرس من بعيد ينظرون وعن سفد يركضون. فهرب الفرس يقولون: ديوان آم دند ديوان آم دند جاءت الجن جاءت العفاريت. هربوا. كانت هذه من اغرب الحوادث التي يسجلها ابن الاثير وابن الكثير في تاريخه وفي تاريخ الغناء. ولكن هنالك قضية اعظم ومسألة اخطر من اجتياز دجلة انهم ومن خوض مائه انهم فتحوا اكبر امبراطوريتين في المنطقة فارس والروم وخاضوا بحار مدنيتهما ولم تتغير نفوسهم ولا ارواحهم شيئا. لم يفقدوا من تلك النفوس التي تربت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخسروا من تلك الارواح التي سكت على وجه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه قضية اخطر من اجتياز دجلة دون ان يفقدوا من انفسهم ولا من متاعهم شيئا. وقف ابن نافع عقبة ابن نافع وقد اراد ان يشيد القيروان في وسط غابة اجنة مكتظة غيل دونه غيل اشجار ملتفة الاغصان متشابكة الفروع تمتلئ بالاسود وتذخر فيها الدراغم والوحوش الكافرة والهوام. فيقول: هنا سنبني مدينتنا. فيسأله الصحابة: كيف تفعل؟ او اصحابه وهم من الصحابة والتابعين: ماذا تفعل بهذه الاسود التي تعيش في هذه الغابة وبالنمور التي تفترس الاناسين؟ قال: مهلا. وصلى ركعتين ونادى بأعلى صوته: ايتها الوحوش الكافرة والسباع الضارية والهوام السامة، نحن جند محمد، نريد ان نحل في هذا المكان، فارتحلي. وما هي الا دقائق حتى خرجت هذه الاسود تحمل ابناءها في افواهها والاتاعي والهوام وتخلي الغابة بالامر الذي انخلق من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول: هؤلاء حفظوا الله اولا في انفسهم فحفظ الله بهم دينه. هؤلاء